قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. القديم في حق الله تعالى معناه الذي ليس لوجوده ابتداء. الله تعالى إذا أطلق عليه القديم هذا يرادف الأزلي، ومعناه لا بداية له، ليس مخلوقا، ليس حادثا، يعني لا يمر عليه الزمان. الزمن يجري على المخلوق، الزمن يجري على الإنسان، على هذه السماء، على الأرض، على البهائم، هذا العالم يجري عليه الزمن. أما الله تعالى فهو قديم بلا ابتداء، يعني قدمه ليس زمانيا. ثم قال رحمه الله: دائم بلا انتهاء. الله لا يفنى، لا يموت، وبقاء الله ليس كبقاء الجنة والنار. الجنة خصها الله بالبقاء، لكنها مخلوقة، غيرها خصها، الله خصها، فإذا هي محتاجة لمن خصها بهذه الصفة. أما الله تعالى بقاؤه ذاتي، ليس غيره أوجب له البقاء. فإذا نقول دائم أي باق إلى ما لا نهاية له، بلا انتهاء، لا يموت، لا ينتهي، تبارك وتعالى.